محتاجة حب يكون حقيقي حسها، محتاجة حضن يضمها، محتاجة قلبي يحبها ويشدها للخير. كل القلوب مش صعب تلقى فيها خير، وعندها أجمل معاني وحلوها، بس اللي يفهم سرها يصبر عليها كتير. هنتغير بجد احنا خلاص، هنتغير بجد احنا اكيد، ومين يقدر يعيش من غير احساس، ومين يقدر يعيش من غير ما يفيد. هنتغير بجد احنا خلاص، هنتغير بجد احنا اكيد، ومين يقدر يعيش من غير احساس، ومين يقدر يعيش من غير ما يفيد. طول ما القلوب الحلوة عارفة ايه يكون معنى اللقى، يبقى هترجع له بقى، واكيد كمان متشوقة تشوف جمال النور. واللي بقى له سنين في ضلمة لسه عايش مرها، بكرة هيخرج منها ويحس فرحة بعدها لو قلبه مش مغرور. هنتغير بجد احنا خلاص، هنتغير بجد احنا اكيد، ومين يقدر يعيش من غير احساس، ومين يقدر يعيش من غير ما يفيد. هنتغير بجد احنا خلاص، هنتغير بجد احنا اكيد، ومين يقدر يعيش من غير احساس، ومين يقدر يعيش من غير ما يفيد.